بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله وتوفيقه هو اللقاء 38 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بكتابة الله عز وجل للحسنات والسيئات، وأنها كتابة قدرية أزلية، وكتابة تكون على العبد فيما يكتبه الملائكة من إحصائهم وعدهم للحسنات والسيئات، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن الحسنات وبيّن السيئات وبيّن ثواب كل منهما. وتكلمنا ثانيا عن الحسنات، وأن من هم بحسنة فعملها فإنها تكتب له 10 حسنات كحد أدنى، ثم يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى حيث شاء الله عز وجل. وإن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 1 حسنة. وتحدثنا ثالثا عن السيئات، وأن الإنسان إذا هم بالسيئة وعملها كتبت له 1 سيئة، وإن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له 1 حسنة. وتحدثنا رابعا عن فضل الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك، والخاسر والنادم والمسكين من كانت آحاده أكثر من عشراته. إذا كانت الآحاد وهي السيئات أكثر من العشرات فإن هذه هي الخسارة. والله لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته أن نتكلم اليوم عن الحديث 38. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. لعلنا بحول الله عز وجل أن نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بمكانة هذا الحديث ومنزلته، والأمر الثاني ما يتعلق بالولي وعداوة الولي، ما يتعلق بالولي وعداوته، والأمر الثالث ما يتعلق بمحبة الله عز وجل، الطريق إلى محبة الله وأسباب وعلامات محبة الله عز وجل، ورابعا ما يتعلق بتردد الله سبحانه وتعالى. أولا، ما يتعلق بمكانة هذا الحديث، فإن هذا الحديث العظيم من الأحاديث الصحيحة التي رواها الإمام البخاري، وقد تفرد الإمام البخاري برواية هذا الحديث من بين أصحاب الكتب السنن، من أصحاب كتب السنن لم يروي هذا الحديث إلا الإمام البخاري، وهذه الحديث وإن لم يروه إلا البخاري إلا أنه حديث صحيح، إسناده صحيح، وكل ما ورد في صحيح البخاري من الأحاديث فإنها أحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول. والأمر الآخر أن في شرف هذا الحديث ومكانته ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هذا الحديث أشرف حديث يروى في الأولياء. وقد ألف الإمام الشوكاني ألف كتابا في شرح هذا الحديث، أفرد كتابا كاملا يشرح فيه هذا الحديث، وأسمى كتابه قطر الولي في على حديث الولي، قطر الولي أي قطر المطر على حديث الولي، وتكلم عن هذا الحديث بأمور كثيرة. لعلنا الأمر الآخر أن نتكلم عن الولي وتعريف الولي. الولي هو ما اتصف بصفتين كما بينهم الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من آمن بالله واتقى الله عز وجل فإنه يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل عن أوليائه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إلى أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فولاية الله عز وجل تكون بالإيمان وبالتقوى والله سبحانه وتعالى وله الكبرياء وله العظمة قد أنذر وحذر من عادى أولياءه من عادى لي وليا لسبب ولايته ولسبب قربه من الله يبغضه لأنه من أولياء الله فإنه قد آذن الله بالحرب ومعاداة الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور الله سبحانه وتعالى لم يؤذن أحدا بالحرب إلا ثلاثة أشياء وثلاثة أحوال هذه أحدها معاداة الولي هذه من الأمور التي أعلن الله بها الحرب وأكل الربا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقطع الطريق قال الله عز وجل إن الذين ذكر الله عز وجل المحاربين إن الذين يسعون في الأرض فسادا إن يحاربون الله ورسوله قال عنهم ووصفهم بأنهم يحاربون الله ورسوله الذين يقطعون الطريق فهذه الثلاث أمور معاداة أولياء الله وأكل الربا وقطع الطريق اتصف من ارتكب واحدا منها أنه محارب لله عز وجل وهذا من أعظم الأمور أن تعادي إنسانا لأنه ملتزم بشرع الله أن تبغض إنسانا لأنه اتصف بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يقدح في قلبك شيء تجاه هذا الإنسان بسبب التزامه وبسبب دينه فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإنك قد آذنت الله عز وجل بالحرب وهذا من أعظم الأمور أما ما يتعلق بصفة الولي وسبب الولاية وعلامته فإنه قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عن ربه عز وجل أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الولي يكون يتقرب لله عز وجل بالفرائض والواجبات أولا ثم يأتي بالنوافل أحب شيء عند الله عز وجل هي الفرائض والفرائض مقدمة على النوافل والإنسان إذا كان يأتي بالفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه ثم يأتي بالنوافل بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحبه لأن هذه الأعمال التي فرضها الله عز وجل إنما فرضها لحبه سبحانه وتعالى لها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجزاء أعظم من المطلوب وهو أن الله سبحانه وتعالى يحب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن التزم بالفرائض وبالنوافل وعلامة ذلك أن الله سبحانه وتعالى وله الكبرياء والعظمة يكون سمعا ويكون بصرا ويكون يدا ويكون رجلا أي كما جاء في الرواية الأخرى فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي يكون سمعه بالله ويكون بصره بالله ويكون بطشه وأخذه وإعطاؤه بيده بالله عز وجل ويكون رجله وخطواته التي يمشيها تكون كلها لله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سبحانه وتعالى من كان يسمع بالله ويبصر بالله أي بتوفيق الله وبإعانة الله عز وجل له فإنه لا يمكن أن يرتكب المعاصي والآثام لأن الله سبحانه وتعالى يحفظه منها فيكون يسمع ويبصر بالله وبنور الله وبتوفيق الله عز وجل ولئن سأل الله ودعاه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه وإذا استعاذ الله والتجأ من شيء فإن الله سبحانه وتعالى يجيره وإجابة الله عز وجل للدعاء لا يتقتضي إعطاء الداعي ما دعاه فقط وإنما تكون بأحد أمور ثلاثة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاثة إما أن يعجل الله له ما دعا وإما أن يدخر الله سبحانه وتعالى عنده في الآخرة يدخرها عنده في الآخرة وإما أن يكف عنه من السوء مثلها قالوا يا رسول الله إذا نكثر الدعاء قال الله أكثر أي مهما دعوت فإن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب دعاءك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بشرط أن تتصف بالشروط والواجبات والآداب التي يجب للمداعي أن يلتزم بها الأمر الآخر رابعاً وأخيراً ما يتعلق بتتمة هذا الحديث وتكملته ولم يذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى والله أعلم لماذا لم يذكرها رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. الله سبحانه وتعالى يتردد، وتردد الله عز وجل ليس كتردد المخلوقين. الإنسان ربما يتردد في شيء لأنه لا يعلم عاقبته، والله سبحانه وتعالى وله الحمد وله الشكر هو العالم بالعواقب، وهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. علمه قد وسع كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلمه سبحانه وتعالى. فعلمه قد أحاط جميع أوقات الزمان، الماضي والمستقبل، والذي لم يقع لو كان سوف يقع كيف سوف يكون وكيف سوف يقع سبحانه وتعالى. فعلم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى تردد وأثبت لنفسه التردد ليس لعدم علمه بالعاقبة، ولكن لأن هذا الأمر وهو توفي العبد الولي الصالح، توفيه فيه أمران ينازعه. في النظر إلى هذه الأمر وإلى هذا الشيء يكون هناك مصلحة ومفسدة. وكذلك البشر، إذا كان أحياناً التردد ليس فقط لعدم العلم بالعاقبة، وإنما أيضاً أحياناً يكون التردد لأن هذا الشيء يكتنفه ويتخلله مصلحة ومفسدة. كما قيل: الشيب، يقولون الشيب أكرهه وأكره مفارقته، الشيب أكرهه وأكره أن أفارقه، فيا عجباً لشيء مع البغضاء محبوب، الشيب أكرهه وأكره أن أفارقه، فيا عجباً لشيء مع البغضاء محبوب. كذلك أمور كثيرة تنظر أنك تبغضها، الدواء مثلاً تبغضه ومع ذلك تحبه لأنك تريد العافية، وغيرها من الأمور التي تقع لنا. فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، وله الكبرياء، وله العظمة سبحانه وتعالى، يريد أن يتوفى هذا العبد لأنه قد كتب الوفاة وكتب الموت على كل أحد، ولا يريد إساءة هذا العبد لأنه ولي لله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يميته، كأن الموت قد كان على كل البشر، والأنبياء والصالحون قد ماتوا، وكل من عليها فان، وقد كتب الله عز وجل على الناس أن يموتوا. والموت لا شك أنه مصيبة، كما قال الله عز وجل: وأصابتكم مصيبة الموت، فسمى الله الموت مصيبة. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتوفى هذا العبد ومع ذلك لا يريد إساءته، فيقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، أي أن الله سوف يفعل وسوف يميت هذا العبد كما يميت غيره. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأسأله تعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته سبحانه وتعالى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمنا، خير أعمارنا خواتيمها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا غير عضبان يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.